بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 29 من شهر شوال من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 35 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. في البداية يا إخوان أنبه على أمرين. الأمر الأول أنه في الأسبوع القادم ستعقد دورة في الجامع علمية لمدة أسبوع، منها يوم الأحد، فلهذا فإن الدرس في الأسبوع القادم سيلغى، ثم نعود إليه إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم. الأمر الثاني، كنت استشرتكم في الأسبوع الماضي في تغيير وقت الدرس، وقلت فكروا، وفي هذا الأسبوع سنسألكم، إن شئتم أن نغير غيرنا، وإن شئتم أن نثبت ثبتنا، وبينت لكم السبب في الأسبوع الماضي. طيب، من يحب أن يبقى وقت الدرس ومن يحب أن يتغير؟ من يرغب أن يتغير وقت الدرس؟ نعم، إذا تغير سيكون مغرب السبت، إن تغير سيكون إلى مغرب السبت أو عشاء الثلاثاء، أحد الوقتين. نعم، من يرغب في التغيير إلى مغرب السبت؟ مغرب السبت واحد، اثنان. طيب، من يرغب إلى التغيير إلى مغرب إلى عشاء الثلاثاء؟ أربعة. والبقية؟ طيب، من يرغب أن يبقى الدرس على وقته؟ شاء الله، الأمر أنسيان. طيب، ما رأيكم؟ طيب، ما كل حال سيبقى الدرس إن شاء الله على وقته حتى يشعر آخر. طيب، في الدرس الماضي يا إخوان كنا انتهينا من الكلام على باب أعلم وأرى، وكان ذلك الباب هو آخر الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم على باب الفاعل، وباب الفاعل هو أول الكلام على الأحكام النحوية للجملة الفعلية. عنوان عناد اليهود. الكلام أي الجمل نوعان، جملة اسمية وهي التي تبدأ باسم، وجملة فعلية وهي التي تبدأ بفعل. فالجمل الاسمية لها في اللغة العربية حكمان أو صورتان. الصورة الأولى أن تأتي غير منسوخة، أي غير مسبوقة بناسخ، فتكون مبتدأ مرفوعا وخبرا مرفوعا، كقولك الله ربنا والعلم نافع، فهذه الصورة الأولى للجملة الاسمية. والصورة الثانية للجملة الاسمية أن تأتي الجملة الاسمية منسوخة، أي مسبوقة بناسخ، والنواسخ ثلاثة: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر ككان، تقول كان محمد كريما، والناسخ الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر كإن، تقول إن محمدا كريم، والناسخ الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر معا كظن، تقول ظننت محمدا كريما. ثم إن باب ظن وأخواتها قد تدخل همزة التعدية على بعض الأفعال، وهما علم فتقول أعلم، ورأى فتقول أرى، فالهمزة تعد هذين الفعلين من نصب مفعولين إلى نصب ثلاثة مفاعيل. فهذا كل الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية، وانتهينا من كل ذلك بحمد الله وتوفيقه. والجملة الثانية هي الجملة الفعلية، وهي المبدوءة بفعل، سواء كان ماضيا كذهب محمد، أو مضارعا كيذهب محمد، أو أمرا كذهب. وسواء سبقت بحرف أم لم تسبق بحرف، كقولك قد ذهب محمد فهذه فعلية، أو لم يذهب محمد فهذه فعلية، لأنه لا يوجد جملة حرفية. والجمل الفعلية مكونة من فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل. فإن كان الفعل مبنيا للمعلوم رفع فاعلا، وإن كان مبنيا للمجهول رفع نائب فاعل. إذن فالأحكام النحوية للجملة الفعلية الفاعل ونائب الفاعل. فلهذا درسنا اليوم أو سندرس اليوم الفاعل، لأنه أول أحكام الجملة الفعلية. فإذا انتهينا منه سندرس نائب الفاعل، ثم بعد ذلك سندخل على بعض الأحكام المشتركة بين الجملتين الاسمية والفعلية، كالمفاعيل والحال والتمييز والاستثناء ونحو ذلك. إذن فعرفنا لماذا ذكر ابن مالك الفاعل في هذا الموضع من الألفية. لعلنا في هذه الليلة نشرح أربعة أبيات، وهي أربعة الأبيات الأولى في باب الفاعل. يقول فيها إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى: الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. طيب، الفاعل لا أظن أن الطالب وصل إلى شرح الألفية وقد سبقه شرح مختصر للمبتدئين، ثم شرح متوسط للمتوسطين، ثم وصلنا إلى شرح الكبار في ألفية ابن مالك، إلا وقد فهم الفاعل. ومع ذلك سنتوقف عند بعض الصور القليلة للفاعل، أو صور مختلفة للفاعل، لكي نستطيع أن نطبق الفاعل وأن نستخرجه من أمثلته المختلفة. أما تعريف الفاعل، فالفاعل هو اسم مرفوع يسند إليه فعل قبله مبني للمعلوم، أو يسند إليه اسم يجري مجراه. أعيد: الفاعل هو اسم مرفوع يسند إليه فعل قبله مبني للمعلوم، أو يسند إليه اسم يجري مجراه. فهم هذا التعريف مهم لكي نعرف الفاعل في اصطلاح النحويين. أما الفاعل في اصطلاح اللغويين، أو في المعنى اللغوي أو عند العرب، فالفاعل في اللغة عند العرب الفاعل من فعل الفعل، هذا هو الفاعل في اللغة. لكن الذي نريد أن ندرسه الآن هو الفاعل عند النحويين، أي في اصطلاح النحويين، أي متى نعرف الاسم فاعلا عند النحويين. الفاعل عند النحويين هو الاسم الذي يسند إليه فعل قبله. طيب، ننظر في هذا التعريف. فقولنا عن الفاعل هو اسم، هذا احتراز من غير الاسم، كالفعل والحرف والجملة وشبه الجملة، فكل ذلك لا يقع فاعلا. إذن فالفاعل لا يقع إلا اسما، كقولك جاء محمد معرفة، أو جاء الرجل معرف بأل، أو جاء رجل نكرة، أو جاء هذا اسم إشارة، أي اسم يقع فاعلا. أما غير الاسم فإنه لا يقع فاعلا. ولهذا تذكرون أننا ذكرنا في أول النحو في العلامات المميزة التي تميز بها الأسماء عن الأفعال عن الحروف، نعم، من العلامات المميزة للاسم الإسناد. ما المراد بالإسناد؟ الإسناد هو أن الكلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعلا. أي كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعلا فهي اسم. لماذا؟ لأن الفاعل لا يكون إلا اسما هنا. وكذلك المبتدأ كما سبق شرحه، المبتدأ أيضا لا يقع إلا اسما. فلهذا كان وقوع الكلمة مبتدأ أو فاعلا من العلامات التي تدل على اسمية هذه الكلمة. وخالف بعض النحويين في الجملة فأجاز وقوعها فاعلا، واستدل ببعض الشواهد كقوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، بدا فعل ماض، أين فاعله؟ أين الذي بدا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ماذا بدا لهم؟ ليسجننه. فقال بعضهم إن فاعل بدا جملة ليسجننه، واستدلوا بنحو قوله تعالى: وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين لكم كيف فعلنا بهم. تبين، ما الذي تبين؟ كيف فعلنا بهم، هذه جملة. ورد الجمهور على ذلك بأن الفاعل في الآية الأولى مقدر من المعنى، نحو ثم بدا لهم أمر، أو ثم بدا لهم بداء. وحذف الفاعل إذا كان معلوما وارد في اللغة كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. ما التي توارت بالحجاب؟ أي الشمس، لأنه معروف أنها هي التي توارت. أما قوله تعالى: وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم، قالوا إن الفاعل هو اسم مضاف محذوف، والتقدير ثم تبين لكم جواب كيف فعلنا بهم. طيب، إذا فالجمهور على أن الفاعل لا يكون إلا اسما. هذا معنى قولهم اسم في التعريف. ثم يقول التعريف: اسم مرفوع. ماذا يريدون بقولهم مرفوع هنا في التعريف؟ يريدون أن الحكم الإعرابي للفاعل هو الرفع وليس النصب ولا الجر. طيب، ولكن هل نقول في الفاعل دائما مرفوع؟ يعني في نحو جاء محمد أو جاء الرجل أو جاء رجل، نقول هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن في المبنيات في نحو جاء هؤلاء أو جاء هذا أو جاء سيبويه، هذا فاعل، لكن ما نقول فاعل مرفوع، وإنما نقول فاعل في محل رفع، لأن كلمة مرفوع لا تقال إلا مع المعرب، أما المبني فيقال فيه في محل رفع. إذا ما معنى قولهم مرفوع في التعريف؟ هذا من التجوز في الكلام، أي أن حكمه الرفع اسم حكمه الرفع، وتطبق عليه ما درسناه من قبل في باب المعرب والمبني. فإن كان الفاعل اسما معربا قلت فاعل مرفوع، وإن كان اسما مبنيا قلت فاعل في محل رفع. طيب، ثم يقول التعريف: اسم مرفوع يسند إليه فعل قبله مبني للمعلوم. يسند إليه، ما معنى يسند إليه؟ تقول: قام محمد، أسندت القيام إلى محمد، بمعنى أضفت القيام إلى محمد، عزوت القيام إلى محمد. إلا أن الاصطلاح النحوي يجعل الإضافة لماذا؟ للأسماء. إذا وقع الإسناد بين اسمين سميت إضافة، كعبد الله أو باب المسجد، أضفنا الباب إلى المسجد. طيب، فإذا قلت قام زيد، إذا وقعت هذه العملية بين فعل واسم يسمونها إسناد، يسمونها إسناد. أسندت يعني أسندت القيام إلى محمد، أضفت القيام، عزوت القيام إلى محمد. قام محمد، أسندت القيام إلى محمد. طيب، سقط القلم، أسندت السقوط إلى القلم. إن فتح الباب، أسندت الانفتاح إلى الباب. احترقت الورقة، أسندت الاحتراق إلى الورقة. إذن فهذا هو الفاعل عند النحويين، أي في اصطلاح النحويين. لكن هل يشترط في الفاعل أن يكون هو الذي فعل الفعل؟ عند النحويين لا يشترط هذا الأمر، وإنما الفاعل عند النحويين هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. فإذا قلت احترقت الورقة فهما فعل وفاعل. وهل الورقة هي التي فعلت الاحتراق؟ لا، هي أحرقت، ومع ذلك يقال فعل وفاعل. لماذا فعل وفاعل؟ لأن الاحتراق هنا أسند إلى الورقة، بخلاف ما لو قلت أحرق زيد الورقة، فالفعل هنا وهو الإحراق أسندته إلى من؟ أسندته إلى محمد، فيكون محمد هو الفاعل. وكذلك انفتح الباب فعل وفاعل، مع أن الباب لا ينفتح وإنما يفتحه غيره، كفتح محمد الباب. طيب، فلهذا نقول إن قولهم يسند يشمل أمرين. الأمر الأول يشمل من فعل الفعل حقيقة، كجاء زيد وذهب محمد وصهل الحصان ونحو ذلك، ويشمل أيضا من قام به الفعل، من قام به الفعل، الفعل قام بهذا الشيء. احترقت الورقة، الاحتراق قام بالورقة. انفتح الباب، الانفتاح قام بالباب. فهذا أيضا يسمونه فاعلا، وإن كان هذا الاسم لم يفعل هذا الفعل حقيقة. نعم، ونحو ذلك أن تقول مات زيد، مات زيد، هل هو الذي مات؟ هل هو الذي فعل الموت؟ لا، بل هو يفر من الموت بكل ما يقدر. لكن نقول مات زيد لأن الموت قام به، وغرق عمرو، هو كان يدافع الغرق ويحاول أن ينجو، ونقول غرق زيد لأن الغرق قام به. نعم، وكقولنا بنى الأمير المدينة، مع أنه لم يضع حجرا على حجر فيها، وإنما المراد أن الأمر بالبناء قام به، هو الذي أمر. وهكذا، إذن فقولهم إن الفاعل هو من فعل الفعل هذا من باب التسهيل والتعليم، أما الفاعل عند النحويين فهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. طيب، وقولهم في التعريف يسند إليه فعل قبله هذا شرط في الفاعل، يشترط في الفاعل أن يكون فعله قبله كالأمثلة السابقة: ذهب محمد وانفتح الباب وصهل الحصان، ولا يتقدم الاسم على الفعل. فإن تقدم الاسم على الفعل فقلت محمد ذهب والباب انفتح والحصان صهل، فإن هذا الاسم المتقدم لا يعرب عند النحويين فاعلا، وإنما يعرب مبتدأ والفعل بعده فعل ماض وقد استتر فيه فاعله، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ. فقولك محمد ذهب، محمد مبتدأ وذهب فعل ماض وفاعل ذهب مستتر تقديره ذهب هو، ثم الجملة الفعلية من الفعل والفاعل ذهب هو خبر المبتدأ. إذن فقولنا إن الفاعل لا يجوز أن يتقدم في نحو قام محمد، هل يجوز أن تقدم الفاعل؟ لا يجوز أن تقدم الفاعل، لكن هل يجوز أن تقدم الاسم؟ يجوز أن تقدم الاسم، لكن لا يعرب فاعلا، فلهذا نقول لا يقدم الفاعل، لكن يمكن أن يقدم الاسم. فننتقل إلى باب آخر، إلى باب المبتدأ والخبر، يعني تنقلب الجملة من جملة فعلية ذهب محمد إلى جملة اسمية محمد ذهب. ولا شك أن هناك فرقا بين الجملتين، الجملة الاسمية والجملة الفعلية من حيث المعنى الخاص والدقيق. طيب، وقولهم في التعريف يسند إليه فعل قبله مبني للمعلوم، مبني للمعلوم هذا احتراز من الفعل المبني للمجهول، فإن الفعل المبني للمجهول لا يرفع فاعلا وإنما يرفع نائب فاعل، كقولك ضرب زيد وأكل الطعام. طيب، وهذا واضح. وقولهم في التعريف أسند إليه فعل، فعل يشمل كل الأفعال سواء كان الفعل ماضيا كذهب زيد أو مضارعا كيذهب زيد أو أمرا كإذهب، فإن إذهب فعل أمر وفاعله مستتر تقديره إذهب أنت، وسواء كان هذا الفعل ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا كذهب زيد وأقبل زيد وانطلقت السيارة واستخرج العمال الذهب، وسواء كان الفعل متصرفا أم جامدا، فالمتصرف كالأفعال السابقة والجامد كنعم الفتى، نعم الفتى زيد، نعمة وبئس فعلان للمدح والذم وهما فعلان جامدان يعملان عمل الفعل أي يرفعان فاعلا، تقول نعمة الرجل زيد، نعمة فعل ماض والرجل فاعله مرفوع. طيب، ثم يقال في التعريف يسند إليه فعل قبله مبني للمعلوم أو يسند إليه اسم يجري مجراه. نعم، يسند إلى هذا الاسم فعل كما تقدم أو اسم يجري مجرى الفعل. ما المراد بالأسماء التي تجري مجرى الفعل؟ هذه كررناها كثيرا، اسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول، وهذه الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها، هي أسماء، أسماء مشتقة يعني مشقوقة من أفعالها تعمل عمل أفعالها، فإذا كان فعلها يرفع فاعلا فهي أيضا ترفع فاعلا. طيب إذا فهي اسم الفاعل والصفة المشبهة والصيغ المبالغة واسم المفعول، إلا أن اسم المفعول إنما يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، فمضروب تؤخذ من ضرب يضرب فهو مضروب، ومأكول من أكل يؤكل فهو مأكول. إذن فمضروب ومأكول يعملان عمل، ضرب وأكل أم ضرب وأكل؟ ضرب وأكل. إذن اسم الفاعل اسم المفعول سيرفع فاعل أو نائب فاعل؟ نائب فاعل، فلهذا سيأتي الكلام عليه في نائب الفاعل. أما ثلاثة البواقي وهي اسم الفاعل كضارب ومقبل، وصيغ المبالغة كضراب وشراب، والصفة المشبهة مثل كريم وبطل وقوي وصعب وحلو، هذه تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم فتعمل كعمله. طيب كيف نعرف أن هذا الاسم المشتق عمل عمل الفعل؟ إنما يعمل عمل الفعل إذا كان بمعنى الفعل، يعني إذا كنت تستطيع أن تنزع هذا الاسم وتضع مكانه فعله، كقولك محمد جميل وجهه، محمد جميل وجهه، محمد مبتدأ وجميل خبره، وجميل هنا صفة مشبهة على وزن فعيل وهي تعمل عمل الفعل، جمل يجمل. طيب وجهه، وجهه الفاعل، لأن معنى الكلام محمد يجمل وجهه أو محمد جمل وجهه، وجهه فاعل، نعم فاعل، فإن قلت محمد جمل وجهه فهو فاعل بالفعل، وإن قلت محمد جميل وجهه فهو فاعل باسم جرى مجرى الفعل ويسمى وصف هنا أو صفة مشبهة. طيب وكذلك لو قلت محمد قوي جسمه، أي محمد قوي جسمه، كذلك هذه صفة مشبهة. طيب لو قلت محمد ناجح أخوه في الدراسة، محمد ناجح أخوه، أي محمد نجح أخوه، فأخوه فاعل، فاعل بناجح، ناجح كيف رفعت الفاعل؟ نقول لأنه اسم مشتق، أو نقول لأنه وصف، أو نقول اسم جرى مجرى الفعل، أو نقول اسم فاعل، كلها تعبيرات صحيحة. طيب فإذا قال القائل جاء الضارب أخوه زيدا، جاء الضارب أخوه زيدا، كان المعنى جاء الذي ضرب أخوه زيدا، جاء الضارب أخوه زيدا، جاء فعل ماض، الضارب فاعل، نعم الضارب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو اسم فاعل ضارب، فأين فاعله ومفعوله؟ أين الضارب والمضروب؟ أما الضارب فأخوه، وأما المضروب فزيدا، جاء الضارب أخوه زيدا، يعني الذي ضرب أخوه زيدا، الضارب هنا جرى مجرى الفعل ضرب، فلهذا عمل عمله. طيب لو قلت المسافر ولده محمد، المسافر ولده محمد، المسافر مبتدأ ولده خبر أو فاعل، المسافر ولده محمد، يعني الذي سافر ولده هو محمد. فما إعراب ولده؟ المسافر ولده محمد، ولده فاعل. المسافر ولده محمد يعني الذي سافر ولده محمد. فالمسافر مبتدأ وخبره محمد، ولده فاعل، لأن المعنى الذي سافر ولده، فولده فاعل. طيب لو قلنا جاء زيد، فعل وفاعل، جاء زيد منيرا وجهه، جاء زيد منيرا وجهه، منيرا حال لكن نوعه اسم فاعل من أنار، أنار ينير، فهو منير اسم فاعل. إذا اسم فاعل يعمل كفعله، يعني جاء زيد ينير وجهه، إذن فوجهه فاعل سواء لينير أو لمنيرا. طيب لو قلنا زيد جماع، زيد جماع المال، مناع الحق، زيد من جماع المال مناع الحق. فزيد مبتدأ وجماع خبره، وهو صيغة مبالغة من جمع يجمع، وهو بمعنى الفعل، يعني زيد يجمع المال بكثرة، ومناع الحق أي يمنع الحق بكثرة. إذن فالحق مفعول به والمال مفعول به، زيد جماع المال. المال فاعل أو مفعول؟ مفعول به. أين الفاعل؟ ضمير مستتر. زيد جماع هو المال، مناع هو الحق. شروب الماء أي شروب هو الماء. في هذه الجملة في الأسماء العاملة، في الأسماء الجارية مجرى فعلها، هي ليست أفعالا وإنما هي جارية مجرى الفعل، يعني محمولة على الفعل، يعني ما عملت بالأصالة وإنما عملت بالتشبيه، يعني أصل أو فرع؟ فرع، والفرع يكون في قوة الأصل ولا ينحط عنه درجة؟ ينحط عنه درجة. فلهذا الفعل يجب أن يعمل، لا بد أن يعمل الفعل. أما هذه الأسماء المحمولة عليها فلا يجب أن تعمل، يعني يجوز لك أن تقول زيد جماع المال فأعملته عمل فعله، ويجوز أن تقول زيد جماع المال بالإضافة، ويجوز أن تقول زيد جماع للمال، تأتي باللام يسمونها لام التقوية، لأن العامل هنا ضعيف، إنما عمل بالتشبيه والحمل، كل ذلك جائز. لكن الذي يدخل في موضوعنا الآن هو أن تعمله عمل الفعل فتقول زيد جماع المال. طيب لو قلت أنا طويل شعري، أنا طويل شعري، أنا مبتدأ وطويل خبر وشعري فاعل لطويل، لأن طويل صفة مشبهة، يعني أنا يطول شعري أو أنا طال شعري، نعم الصفة المشبهة هي التي بمعنى فعل يفعل، يعني بمعنى الفاعل، لكن ليست على وزن فاعل بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل هو يدل على من فعل الفعل لكنه على وزن فاعل أو وزن مفعل، كضارب من ضرب، شارب آكل، نائم جالس، يعني على صيغة معينة محددة، أو مثلا مقبل، مكرم، مفهم. طيب فإن جاءت أسماء بمعنى الفاعل تدل على الفاعل لكن ليست على وزن اسم الفاعل، جاءت أسماء تدل على الفاعل لكن ليست على وزن اسم الفاعل، ليست على فاعل أو مفعل. ماذا نسميها؟ نسميها الصفة المشبهة. مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل، وهي اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل. قوي يعني الذي يقوى، جميل يعني الذي جمل، طويل يعني الذي طال، يعني الذي فعل الفعل، لكنه ليس على وزن اسم الفاعل، فسميت بالصفة المشبهة باسم الفاعل. فهذا معنى قولهم في التعريف أو اسم جار مجرى الفعل. طيب، أنا سأتأمل قليلا في التعريف وأضرب عليه بعض الأمثلة لأني أرى أن هذا مهم قبل أن نتوسع في أحكام الفاعل، وبعض الطلاب ربما يضطر في استخراج الفاعل ومعرفته. طيب، الفاعل، هذه بعض القواعد التي تضبط الفاعل لفظيا. الفاعل يمكن أن نقول فيه بلفظ تعليمي، الفاعل هو الذي يأتي جوابا لقولنا من فعل أو من الفاعل. إذا قلت من فعل الفعل فإن جواب ذلك هو الفاعل. فإذا قلت ذهب محمد، من الذي ذهب؟ محمد. انفتح الباب، ما الذي انفتح الباب؟ احترقت الورقة، ما الذي احترق الورقة؟ وهكذا. فالفاعل إنما ينكشف بهذه الطريقة. طيب، قاعدة أخرى في الفاعل ذكرناها قبل قليل، وهي أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل ولا يتقدم عليه، فإن تقدم الاسم عليه صار مبتدأ لا فاعلا. طيب، من القواعد اللفظية التي نؤكد عليها أيضا أن الفاعل إذا كان اسما معربا قلنا فيه مرفوع، وإذا كان اسما مبنيا قلنا فيه في محل رفع. طيب، هذه الأشياء ذكرناها من قبل ما نتوقف عندها كثيرا. الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا بارزا أو مستترا. الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا بارزا أو مستترا. واضح أننا قابلنا بين الاسم الظاهر والاسم الضمير، فالاسم الضمير هي الضمائر المتصلة والمنفصلة، المتصلة كأنا وأنت وهو وإياي، والمتصلة كتاء المتكلم في ذهبت وكواو الجماعة في ذهبوا. هذه الضمائر. ما سوى الضمائر من الأسماء يسميها النحويون الأسماء الظاهرة، فمحمد اسم ظاهر، وباب، وجالس، وضرب، والذي، وهذا، كلها أسماء ظاهرة. والفاعل يقع اسما ظاهرا ويقع ضميرا، ضميرا بارزا أي له لفظ، أو مستترا أي ليس له لفظ. فإذا قلنا مثلا أكرم محمد الأستاذ فالفاعل اسم ظاهر، وإذا قلت أكرمتك فالفاعل هنا تاء الفاعل فهو ضمير، وإذا قلت أكرمك محمد فأين الفاعل؟ الفاعل محمد والكاف مفعول به، إذن فالفاعل ظاهر والمفعول به ضمير. طيب، والمثال السابق أكرمتك، الفاعل التاء والمفعول به الكاف، كلاهما ضمير. وإذا قلت أكرمت الأستاذ فالفاعل التاء والمفعول به الأستاذ، الفاعل ضمير والمفعول به اسم ظاهر، وهكذا. طيب، ومن القواعد الضابطة للفاعل أن نقول إن الفعل الماضي والمضارع يكون فاعلهما ظاهرا وضميرا، أما فعل الأمر فلا يكون فاعله إلا ضميرا، ضميرا مستترا. الفعل الماضي والمضارع يكون فاعلهما ظاهرا وضميرا بارزا ومستترا. أما فعل الأمر فإن فاعله لا يكون إلا ضميرا مستترا إن كان للمفرد وضميرا بارزا إن كان للمثنى والجمع. هذه قاعدة ضابطة في الفاعل. طيب، فالماضي يكون فاعله اسما ظاهرا كذهب محمد، ويكون فاعله ضميرا كقولك محمد ذهب أي هو، وتقول المحمدان ذهبا الفاعل ألف الاثنين، أو المحمدون ذهبوا الفاعل واو الجماعة. وكذلك المضارع تقول يذهب محمد فالفاعل اسم ظاهر، وتقول محمد يذهب فالفاعل ضمير مستتر أي يذهب هو. فإن قلت المحمدان يذهبان فالفاعل ألف الاثنين ضمير بارز، وإن قلت المحمدون يذهبون فالفاعل واو الجماعة ضمير بارز. فإذا جئنا إلى فعل الأمر فإن كان للمفرد فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، تقول اذهب واستمع وانتبه وقل وصل وصم أي أنت إذا كان فاعله مفردا. وإذا كان فاعله خلاف ذلك فإن الفاعل حينئذ يكون ضميرا بارزا، يكون ضميرا بارزا. طيب، ما معنى غير ذلك؟ غير المفرد، غير المفرد يشمل المفردة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. فالمفردة تقول للمؤنثة يا هند انتبهي واذهبي واستمعي وصلي وصومي، فالفاعل هنا ياء المخاطبة ضمير بارز متصل. وإذا خاطبت اثنين تقول يا محمدان اذهبا وانتبها، وإذا خاطبت جمعا تقول يا محمدون اذهبوا وانتبهوا، الفاعل واو الجماعة. إذن ففعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا إما بارزا أو مستترا. أما الماضي والمضارع فيكون الفاعل فيهما مستترا وظاهرا. طيب، آخر قاعدة نذكرها أيضا في ضبط الفاعل هو أن تتقن إعراب الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة، فالضمائر المتصلة هناك ضمائر منها حددتها العرب للفاعل. الضمائر المتصلة كم عددها؟ 9 ضمائر، وهي تاء المتكلم وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة، هذه 5. طيب، وياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغيبة، هذه 3. ثم أخيرا ناء المتكلمين، فالمجموع 9 ضمائر. أما الضمائر الخمسة الأولى وهي تاء الفاعل أو نقول تاء المتكلم وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة، هذه 5 على كثرة ورودها في الكلام، على كثرة ورودها في الكلام لا يخرج إعرابها عن 3 إعرابات. فهي إذا اتصلت بكان وأخواتها تكون اسما لها، اسما لكان وأخواتها كقولك كنت نائما اسم كان، أو أصبحنا مطمئنين ناء هذه عاد أصبحنا سيأتي الكلام على المتكلمين، وإنما مثل أصبحوا مطمئنين، الواو اسم أصبح. طيب، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فإنها نائب فاعل، كالرجال أكرموا، أنا أكرمت، الطالبان أكرما، نائب فاعل. وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي فاعل، إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم، نعم، وإذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم فهي فاعل، كذهبوا ويذهبون، اذهبوا، يفعلون، يعلمون، يؤمنون، ذهبوا، استمعوا، انتبهوا، يخافون، فهي فاعل. إذن فأكثر ورودها أن تكون فاعلا. هذه الخمسة، تاء المتكلم، ألف اثنين واو جماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة، أكثر ورودها فاعلا، إلا إذا اتصلت بكان وأخواتها فاسم لها، أو اتصلت بفعل مبني للمجهول فنائب فاعل. طيب، وهذا الذي يهمنا الآن في باب الفاعل. استكمالا للفائدة نكمل بقية الكلام على الضمائر المتصلة، بقي منها أربع ضمائر. أما ياء المتكلم ككتابي، وكاف المخاطب ككتابك، وهاء الغيبة ككتابه، فهذه الضمائر الثلاثة على كثرة ورودها في الكلام لا يخرج إعرابها عن أربعة أعاريف، فهي إذا اتصلت باسم مضاف إليه ككتابي وكتابك وكتابه، وإذا اتصلت بفعل فهي مفعول به كمحمد أكرمني ومحمد أكرمك ومحمد أكرمه، وإذا اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لها كإنه كريم، إنك كريم، إني كريم، وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، مثل سلمت عليك وسلمت عليه وسلم علي. طيب، إذن فهذه الضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام، يعني تجد منها في الصفحة الواحدة من المصحف ربما العشرات، ومع ذلك فإن إعرابها منضبط لا يخرج عن هذه الإعرابات. بقي لنا من الضمائر المتصلة ضمير واحد وهو ناء المتكلمين، هذا يأتي في كل المواضع السابقة، يأتي في كل المواضع السابقة على حسب التوزيع السابق. يعني إذا اتصلت ناء المتكلمين بكان وأخواتها فهي اسم لها، مثل كنا أعزة، أو أصبحنا مسلمين. وإذا اتصلت بإنا وأخواتها فهي اسم لها، مثل إننا مسلمون، أو لعلنا نسافر. طيب، وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، مثل الكتاب لنا، أو سلم علينا. وإذا اتصلت باسم فهي مضاف إليه، مثل كتابنا، أو ربنا، أو ديننا. طيب، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي نائب فاعل، مثل نحن أكرمنا. ماذا بقي؟ بقي إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم، إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم قد تكون فاعلا وقد تكون مفعولا بحسب المعنى. فإذا كنا نحن الفاعلين فناء فاعل، مثل ذهبنا وجلسنا، ومثل أكرمنا زيدا وضربنا عمرا. وإن كنا نحن المفعولين فناء مفعول به، مثل زيد أكرمنا وعمر ضربنا. طيب، وهناك فرق لفظي بين ناء الواقع فاعلا وناء الواقع مفعولا، فناء الواقع فاعلا يسكن ما قبلها، تقول أكرمنا زيدا، ضربنا عمرا فاعل، وناء الواقع مفعولا ينفتح ما قبلها، تقول زيد أكرمنا وعمر أهاننا. طيب، إذن فالضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام إعرابها منضبط، الذي يريد أن يضبط الإعراب يضبط ما يمكن ضبطه ليتفرغ بعد ذلك للأشياء المشكلة. طيب، أين الفاعل؟ بسرعة حدد الفاعل، وإن حصل المفعول به أيضا. يحبك الناس الفاعل، والمفعول أحسنت. طيب، ساعدت الفقيرة، أين الفاعل والمفعول؟ الفقير. طيب، أكرمتك، أين الفاعل والمفعول به؟ طيب، أكرموه، زيد أكرموه، أين الفاعل؟ الواو، والمفعول؟ الهاء. طيب، أكرمني محمد، أين الفاعل والمفعول؟ وناتي أكرمني، أكرم فعل، ويا يا المتكلم مفعول به، ومحمد فاعل، والنون نون الوقاية حرف، نقول حرف وقاية يقي الفعل من الكسر، لا محل له من الإعراب. طيب، كونوا أحبة، ما في فاعل، وإنما الواو اسم لكن، كونوا اسم لكن، والخبر أحبة. طيب، استخرج الفاعل، إذا جاء نصر الله والفتح، الفاعل هو نصر، أما لفظ الجلالة مضاف إليه، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الفاعل تأمل فيها، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ها، تأمل فيها، ورأيت يا محمد الناس، أين الفاعل في رأيت الناس؟ التاء، ضمير المخاطب، هذا ضمير فاعل مخاطب، رأيت الفاعل التاء، الناس يدخلون، أين فاعل يدخل؟ الواو. طيب، وليس هناك فاعل آخر. طيب، أين الفاعل في فسبح بحمد ربك؟ أين فاعل سبح؟ مستتر تقديره أنت بحمد ربك واستغفره، أين فاعل استغفر؟ مستتر تقديره أنت. طيب، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، تفكر فيها. طيب، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أين فاعل يغشى العذاب؟ وهم يغشاهم المفعول، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ما في. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أين فاعل يقول؟ تقديره هو، وفاعل ذوقوا، ذوقوا يا مخاطبون يا كفار، ذوقوا يا كفار، نعم، ها، واو الجماعة. وأين فاعل تعملون ما كنتم تعملون؟ واو الجماعة أيضا. طيب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، كل فعل لابد أن تبحث عن فاعله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب، هنا وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة فغلبوهم وأسروا منهم ألوفا. طيب، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. طيب، نعود الآن إلى صاحبنا، توقفنا عندك أو خلاص عندك، نعم، إن الله لعن الكافرين، أين فاعل لعن؟ تقديره هو يعود إلى الله، هو فاعل أعد هو أيضا يعود إلى الله. نعم، أين فاعل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ ناء المتكلمين العائدة إلى من؟ إلى الله. هذه ناء المتكلمين تدل على مفرد أو جمع؟ وهنا دلت على مفرد أو جمع، كيف يكون ذلك؟ نعم، لا نقول ناء الجمع، هنا ناء التعظيم، ناء الدالة على التعظيم سبحانه وتعالى. طيب، نعم، هنا وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة، الفاعل الحمدانيون، فغلبوهم وأسروا منهم ألوفا، أين فاعل غلبوا؟ الواو. والمفعول هم وأسروا الواو. أحسنت. طيب، عدمنا خيلنا إن لم تروها، فاعل عدم ناء المتكلمين، إن لم تروها فاعل ترى الواو، والمفعول ها. تثير النقع تقديره تعود إلى الخيل. نعم، موعد كذا وما في شيء. طيب، بقي أحد معنا؟ نعم، إيه نعم، هو ضمير متصل، ارفع صوتك. إيه، هل تاء المتكلم؟ هي تاء المتكلم ويسمونها تاء الفاعل. إذا المتكلم هذا في مشكلة في الاصطلاح عليها، بعضهم يسميها تاء الفاعل وبعضهم يسميها تاء المتكلم، وفي كلا الاصطلاحين مشكلة. أي فإن قلت تاء المتكلم، طيب تاء المتكلم ذهبت، أما ذهبت تاء المخاطب، وذهبت تاء المخاطبة، فمشكلة إذا قلت تاء الفاعل تاء المتكلم. طيب قال بعضهم يسميها تاء الفاعل لكي تشمل الثلاثة. طيب، كنت ها ليست فاعلا، فمشكلة. إذا قلت كنت مسلما، هل التاء فاعل؟ إذا ليست تاء الفاعل، تاء المتكلم. فسواء قلت تاء المتكلم أو تاء الفاعل سيبقى مشكلة، لكن سموها مصطلح، هذا يسمى اصطلاح لا مشاحة بالاصطلاح. تاء المتكلم يعني وبالفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، له إلى بيت ابن مالك رحمه الله تعالى في تعريف الفاعل بقوله: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. يتضح هنا أن ابن مالك رحمه الله استغنى بالتمثيل عن التعريف، وفي قوله كمرفوعي هذا مثنى، مع أنه ذكر لنا ثلاثة أمثلة: كمرفوعي، أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فأراد بالتثنية هنا ما أشرنا إليه في التعريف من أن الفاعل اسم يسند إليه فعل كأتى زيد، أو اسم جار مجرى الفعل كمنيرا وجهه. أما قوله نعم الفتى، فنعم فعل ماض والفتى فاعل، إذن فنعم أيضا فعل، إلا أنه نص عليه بالدلالة على أن الفعل سواء كان متصرفا كأتى أم كان جامدا كنعم فإنه يرفع فاعلا. وبعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. فقوله وبعد فعل فاعل أي أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل، وهذا سبق شرحه قبل قليل. فإن تقدم الاسم على الفعل صار مبتدأ، وهذا شرحناه أيضا قبل قليل، إلا أننا نزيد هنا فنقول: بعض كتب النحو تنسب إلى الكوفيين جواز تقديم الفاعل، فيجيزون أن تقول في قام محمد تقول محمد قام على أن محمد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، وعلى ذلك فإن قام في محمد قام هل تتحمل ضمير أو ليس فيها ضمير؟ ليس فيها ضمير لأن الفاعل محمد وقد تقدم. هذا قولهم في المسألة، وهذا القول من أضعف الأقوال التي نسبت للكوفيين إن كانت تصح عنهم. ومما يضعفها أمران، ومما يضعف هذا القول أمران: الأمر الأول معنوي والثاني لفظي. أما الأمر الأول المعنوي فإن هذا القول يؤدي إلى القول بأنه لا فرق بين الجملتين الاسمية والفعلية وأنهما لغو، فسواء قلت محمد قام أو قام محمد هما سواء، إلا أنك قدمت وأخرت. والمتتبع لكلام الفصحاء وأفصح الكلام كلام الله عز وجل يلاحظ بوضوح أن الجملة الإسمية تأتي في مواضع ومعان خاصة، وأن الجملة الفعلية تأتي في مواضع ومعان خاصة. وقد تفنن المفسرون والمتكلمون على إعجاز القرآن في الكلام على هذه المسألة: لماذا يعبر هنا بجملة إسمية ولماذا يعبر هنا بجملة فعلية، وكيف إن المعنى يضعف ويختل لو عبر بجملة إسمية أو عبر بجملة فعلية. وهذا دليل واضح على أن هناك فرقا بين الجملتين الإسمية والفعلية، أي أن هناك فرقا بين محمد قام وقام محمد من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فكلاهما جائز، إلا أن هذه جملة وهذه جملة أخرى. كذا يقول النحويون، يقول محمد قام جملة إسمية مبتدأ وخبر، وقام محمد جملة أخرى فعل وفاعل. أما الكوفيون فإنهم يقولون محمد قام وقام محمد جملة واحدة فعلية. فلهذا نص النحويون على أنك يجوز أن تقول حمدت زيدا وحمدت الله وحمدا لزيد وحمدا لله، لأن هاتين جملتان فعليتان، والجملة الفعلية تدل على التجدد، يعني لك بعض هذا الفعل المتجدد. ولا يجوز أن تقول الحمد لزيد كما تقول الحمد لله، لأن هذه جملة اسمية تدل على الثبات، وألف الحمد للاستغراق أي استغراق المحامد. فلهذا قال سيبويه: فلو قال قائل الحمد لزيد لكان عظيما، يعني أن هذه الجملة بهذه الصياغة وهذا الترتيب لا تكون إلا لله، لأنها تدل على الثبات وعلى الشمول. أي أنهم يفرقون بين الجملتين الاسمية والفعلية، وهذا من استقراء وتتبع كلام العرب. الأمر الثاني الذي يضعف قول الكوفيين أو القول المنسوب إلى الكوفيين هو أمر لفظي، وهو أنه يستلزم شيئا يخالف كلام العرب. فإذا كانوا يجيزون أن تقول في قام محمد، نعم، ماذا يجوز أن تقول في قام محمد على قولهم محمد قام؟ فظاهر ذلك أنه يجوز لك أن تقول في قام محمدان تقول محمدان قام، أو قام رجلان، أو قام الرجلان تقول الرجلان قام، وفي قام المحمدون يجوز على ظاهر قولهم أو لازم قولهم أن تقول المحمدون قام، وهم على ما أظن لا يقولون بهذا اللازم، لكنه لازم لقولهم. وهذا لا تقوله العرب، وإنما العرب إذا تقدم الاسم في التثنية والجمع يقول المحمدان قاما والمحمدون قاموا، وهذا يدل على ضعف قول الكوفيين في المفرد. إذن فالإشكال الظاهر هو في المفرد، أما إذا انتقلنا إلى التثنية والجمع فإن الأمر يجول وينكشف ويبين، وهذا يدل على صحة قول الجمهور من أن الفاعل لا يتقدم. طيب إذن فإذا تبين الأمر في المثنى والجمع فنقول المحمدون قاموا، فالمحمدون مبتدأ وقاموا فعل وفاعل، فإن هذا هو الذي يجب أن يطبق أيضا على محمد قام، فتقول محمد مبتدأ وقام فعل، إلا أن الفاعل هنا صار ضميرا مستترا. قالوا إنما جعلت العرب الضمير مستترا مع المفرد لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال جعلوه ضميرا مستترا، وجعلوه بارزا مع المثنى والجمع لأنهما أقل من المفرد. طيب نعم تفضل. ما يخالف كلام العرب، نعم، أنه يلزم من ذلك شيئا يخالف كلام العرب. هم أجازوا أن تقدم الفاعل في المفرد، فلازم ذلك أنه يجوز أن تقدمه في التثنية والجمع، فإذا قدمته خالف كلام العرب. وهم وإن كانوا لا يقولون بهذا اللازم على ما أظن، إلا أنه لازم لقولهم. نعم قلت ذلك، قلت إنه أنا لا أظن أنهم يقولون بهذا اللازم، ولكنه لازم لقولهم إلا إن فرقوا قالوا هذا يجوز لهذا السبب وهذا لا يجوز، يعني ليس هذا من مذهبنا، لكن هذا لازم المذهب. طيب قال وبعد فعل فاعل، تفضل. الذين قالوا إنه فاعل مقدم تنتفي الفائدة من التقديم والتأخير أو من اختلاف الجملتين، وهذا الذي أشرنا إليه في الأمر الأول المعنوي، بخلاف الجمهور الذين فرقوا فقالوا إذا تقدم الاسم صار مبتدأ فهذه جملة اسمية فيختلف المعنى، المعنى التفصيلي، أما الإجمالي فواحد، ولهذا تختلف مواضع الجملة الاسمية عن مواضع الجملة الفعلية، فإذا أردت الثبات تأتي بالجملة الاسمية، وإذا أردت التجدد والانتقال والتغير تأتي بالجملة الفعلية، وهذا الذي يدل عليه تتبع كلام الفصحاء، فهذا يدل على صحة قول الجمهور وضعف قول الكوفيين. نعم. طيب ثم قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني أن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا، ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا، وكل ذلك شرحناه أيضا قبل قليل بما تيسر من الأمثلة. طيب تريد أمثلة أخرى أيضا؟ نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أين فاعل أغنى؟ نعم من يعرف؟ ما أغنى عنه ماله، ما الذي أغنى؟ نعم ماله. طيب لن نكثر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تعرف الفاعل؟ أه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نعم المتنافسون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. نعم. طيب ودخل معه السجن فتيان، أين الفاعل؟ فتيان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. طيب في الآية ودخل معه السجن، السجن بكسر السين، ما الفرق بين السجن والسجن؟ أنا هذا متخصص، أنت إيه السجن هو المكان الذي يسكن فيه، والسجن المصدر، المصدر يعني تقول فلان محبوس في السجن، لكن حكمنا على فلان بالسجن، نعم، ولا تقول حكمنا عليه بالسجن، هذا انتبه إليه في القضاء، حكمنا عليه بالسجن يعني بأن يسجن، المصدر يمكن أن تؤوله بأن والفعل. طيب نعم، لا سجنته أسجنه سجنا، هذا المصدر، أما السجن فهو اسم، يعني اسم لما يقع فيه الفعل، وهو هذا السجن المعروف. ومثل ذلك الحج والحج، فالمصدر الحج، حج يحج حجا، الحج هو أن فعل الحج، أن تفعل الحج. أما الحج بالكسر فهو الاسم لهذه الأمور التي تعملها هناك، الأمور التي تعملها هذه اسمها الحج، أما فعلك أنت فهو الحج، هو اسم المصدر، هو الاسم. نعم. طيب، وقال سبحانه وتعالى عينا يشرب بها المقربون، أين فاعل يشرب؟ المقربون. طيب، والله عز وجل قال عينا يشرب بها المقربون، المقربون يشربون بالعين أم يشربون من العين؟ ها؟ من العين، لكن ربنا جل جلاله قال يشربون بالعين. ها؟ نعم، هذا يسمى التضمين، وهو من أفصح الكلام، التضمين، التضمين أن تضمن فعلين يتعديان بحرفين فتذكر أحد الفعلين وتحذف الآخر، وتذكر أحد الحرفين وتحذف الآخر، فيكون الموجود دليلا على المحذوف. فمعنى الآية والله أعلم بمراده عينا يشرب منها ويتلذذ بها المقربون، يعني ليس مجرد شرب، لا، يريد أنها شرب مع تلذذ، ليس مطلق شرب. طيب، فحذف منها لأن يشرب يعني يشرب منها، وحذف يتلذذ لدلالة بها عليها، وهذا كثير في القرآن، كلما رأيت فعلا تعدى بغير حرفه فاعلم أن هنا تضمينا، يعني فعل آخر محذوف مراد، حذف من أجل الاختصار. طيب، ثم قال إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. طيب، يقول في هذا البيت إن الفعل يلزم الإفراد مع الفاعل، سواء كان الفاعل مفردا كذهب زيد، ذهب محمد، قام رجل، أو كان الفاعل مثنى كذهب رجلان وقال رجلان وقام زيدان، أو كان الفاعل جمعا كقال رجال وقام طلاب، وهكذا. هذا معنى قوله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع، فإذا كان الفاعل مثنى أو جمعا فيلزم أن يكون الفعل مفردا، فإذا كان الفاعل مفردا فهذا من باب أولى، كفاز الشهداء، الشهداء جمع، ومع ذلك نقول فاز الشهداء، ما نقول فازوا الشهداء، لأن الفعل يلزم الإفراد مع الفاعل سواء كان مفردا أم كان مثنى أم كان جمعا. أما قول ابن مالك رحمه الله الشهداء، فاز الشهداء، فقد قصر الممدود، أي حذف الهمزة من قوله الشهداء، لما قال فاز الشهداء، فاز الشهداء، وقصر الممدود جائز في النثر والشعر، بل هو لغة فصيحة، بل هو لغة الحجازيين، الحجازيين يقصرون الممدود. أما تحقيق الهمز وإظهاره فهو لغة التميميين. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند، هذا البيت يتبع البيت السابق، فبعد أن قرر أن الفعل يلزم الإفراد مع الفاعل سواء كان الفاعل مفردا أم مثنى أم جمعا، قال هنا وقد يقال، وقد يقال، وقد مع الفعل المضارع تدل على التقليل في الأصل، وقد تدل على التحقيق والتأكيد في مواضع قليلة، وهنا يراد بها المعنى الكثير. قد يقال إذا كان الفاعل مثنى، قد يقال سعدا المحمدان، ذهبا الرجلان، نجحا الطالبان. وقد يقال إذا كان الفاعل جمعا ذهبوا الرجال ونجحوا الطلاب وقاموا الضيوف. وهذه اللغة يسميها النحويون لغة أكلوني البراغيث، ويراد بهذه اللغة أن جمهور العرب يلزمون الفعل الإفراد كما ذكرنا من قبل، ولا يلحقون به شيئا يدل على الفاعل إلا إذا كان الفاعل مؤنثا، فيلحقون بالفعل تاء التانيث الساكنة، فيقولون ذهب محمد وذهبت هند وذهب المحمدان وذهبت الهندان وذهب المحمدون وذهبت الهندات. ما انتهينا من الشرح. طيب، إلا أن بعض العرب، وهي قبائل قليلة من العرب، قبائل فصيحة لكنها قليلة، بعض العرب يلحق بالفعل حروفا تدل على الفاعل إذا كان مثنى أو جمعا، فإذا كان الفاعل مثنى ألحق بالفعل ألفا، فقالوا ذهبا الرجلان ونجحا الطالبان، وإذا كان الفاعل جمعا ألحق بالفعل واوا، فقال ذهبوا الطلاب ونجحوا الطلاب. إذن ففعلوا مع المثنى والجمع كما يفعل جمهور العرب مع الفاعل المؤنث. طيب، وهذه اللغة وإن كانت فصيحة إلا أنها قليلة، وهي اليوم كثيرة جدا في كلام العامة، بل إن بعض العامة لا يكاد يخرج عن هذه اللغة، فيقول جاءوا الضيوف، جاءوا الضيوف، ويقول جاء الضيوف، وبعضهم يقول جاء الضيوف. إذن فهما لغتان فصيحتان، إلا أن اللغة الأولى هي اللغة الكثرى، هي لغة القرآن، هي لغة جمهور العرب، واللغة الثانية هي لغة قليلة ينبغي ألا يؤخذ بها إلا لأهل هذه اللغة أو للتخريج عليها. وقد جاءت نصوص على هذه اللغة ليست كثيرة، وهي ثابتة باتفاق النحويين، وزعم بعض النحويين أن هذه اللغة واردة في القرآن الكريم، وذكروا أنها واردة في آيتين في كتاب الله عز وجل. الآية الأولى في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، فقالوا إن الفاعل في عموا وصموا كثير، الفاعل كثير، والواو في عموا وصموا هذه حروف تدل على أن الفاعل جمع، ونقول حروف ما نقول إنها واو الجماعة ضمير كلغة جمهور العرب، لأن نقول هذا حرف يدل على أن الفاعل جمع، كما أن تاء التانيث في ذهبت هند حرف يدل على أن الفاعل مؤنث. والآية الأخرى في سورة الأنبياء في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فقالوا في قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا أي أسر النجوى الذين ظلموا، ثم جاءت هذه الواو على لغة أكلوني البراغيث. وجمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه لا يرضى بهذا المذهب، ويقول إن القرآن ليس فيه لغة أكلوني البراغيث، لأن القاعدة عند النحويين أن القرآن الكريم يجب أن يخرج على الكثير من كلام العرب ولا يخرج على القليل متى ما وجد للكثير وجه، وهذا الذي ينبغي، لأنك لا تحمل على القليل، إذا حملت على القليل فإنك ستطالب بالدليل. ما الدليل على أن هذه الآية جاءت على هذه اللغة القليلة لهذه القبيلة؟ أما إذا قلت إن القرآن جاء على الكثير ما تحتاج إلى دليل. فكيف خرج النحويون هذين الآيتين؟ التخريج سهل. أما في آية المائدة انتبهوا لها، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. ما عرب الواو في عموا وصموا هنا؟ فعل. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم بدل. أحسنتم، نعم، الفاعل عموا وصموا أي المتكلم عنهم من قبل، وكثير بدل. طيب، ويكون المعنى والله أعلم بمراده وحسبوا ألا تكون فتنة، ظنوا هذا الظن الخاطئ، فلهذا عموا وصموا كلهم. ثم من الله عليهم بالتوبة ثم تاب الله عليهم. طيب، وبعد التوبة ماذا حدث لهم؟ بعد التوبة ثم عموا وصموا كثير منهم، فهذا بدل احتراز، أي أنه بعد التوبة إنما عمي وصم كثير منهم لا كلهم كالمرة الأولى. في المرة الأولى عندما وقعت الفتنة كلهم عموا وصموا، لكن في المرة الثانية عندما تبين لهم الأمر وتاب الله عليهم عمي وصم كثير منهم. وفي الآية الثانية آية الأنبياء أيضا انتبهوا لها، قل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. هذه الواو تعود إلى الناس، ما إعرابها؟ فاعل. وهم يلعبون، واو فاعل. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فكيف يكون إعراب الذين ظلموا؟ إما أن نقول إن إعرابها كإعراب الآية السابقة، فالواو في أسروا فاعل والذين بدل، وهذا إعراب حسن لأنه جميل من حيث المعنى. أنا إنما أسر النجوى الذين ظلموا فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.